بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الأول مع شرح حائية ابن أبي داود. والحائية هي نظم قصيدة مختصرة في سرد جملة أو في ذكر جملة من مسائل الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة، وهي طبعا قصيدة مختصرة تقع يعني تقريبا في 32 بيتا تقريبا، أو في 34 بيتا، ويعني قد نظمها العلامة الإمام عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، يعرف بأبي بكر، كنيته أبو بكر، ويعرف بابن أبي داود. فوالده هو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، صاحب السنن هو والده. وطبعا الإمام أبو بكر وطبعا من أئمة الحديث، وممن أخذ ومن رحل إلى كثير من البلاد، إلى خراسان، إلى مصر، والحجاز وغيرها، وأخذ الحديث والعلم عن جماعة من كبار العلماء، وكان حافظا وكان معروفا بكثرة حفظه وبجودته، حتى قيل أنه قد أمل في مجلس واحد 30 ألف حديث. هذا طبعا يعني ما يذكر عنه في سيرته وترجمته. وقد أخذ عن أبيه أبي بكر، دخل أبو بكر أخذ عن أبيه أبي داود، وأخذ عن محمد، عن محمد بن يحيى الذهلي الإمام المشهور، أخذ عن محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار، وأخذ عن عمرو بن علي الفلاس، وأخذ عن أحمد بن صالح المصري، وعن جماعة غيرهم من المحدثين. وكذلك أخذ عنه جماعة كبار وجماعة مشهورون من أهل العلم، منهم الإمام الأجري صاحب الشريعة، وكذلك أبو الحفص بن شاهين صاحب كتاب الثقات، وكذلك الإمام الدارقطني صاحب السنن والعلل، وابن حبان، وأبو أحمد الحاكم، وغير هؤلاء من العلماء الذين أخذوا عنه وحدثوا عنه. وقد ألف الإمام ابن أبي داود أبو بكر ألف جملة من المؤلفات، منها كتاب المصاحف والبعث، وألف أيضا مسند عائشة، وألف أيضا كتاب الناسخ والمنسوخ. وقد ولد في سنة 6 و200، وتوفي سنة 16 و300. هذا هو، نعم، ولد، نعم، لا، ولد في سنة 30 و200، نعم، في سنة 30 و200، توفي سنة 16 و300. هذه القصيدة كما قلنا هي قصيدة مختصرة في العقيدة، في بيان جملة من المسائل التي تتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة. سرد فيها وذكر فيها جملة يعني من المسائل المهمة، وكان طبعا قد يعني نص على جملة من المسائل التي كثر فيها الخلاف قبل الإمام أبي داود، كمسألة خلق القرآن، وكمسألة النظر إلى الله تعالى، وكما أنه أشار إلى بعض الفرق المبتدعة وحذر منهم ومن طريقتهم، كما سيأتي ذلك بإذن الله تعالى. قوله، قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدأ طبعا القصيدة هذه قد رويت بالسند وتروى إلى الآن بالسند إلى صاحبها، وذكرها الإمام الأجري وهو يرويها عن شيخه مباشرة، ويعني ذكرها أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء. إذن هي قصيدة مشهورة، وطبعا لها جملة من الشروح طبعا يعني، لكن طبعا شروح قليلة، أكثر من شرحهم من المعاصرين طبعا يعني، شرحها منهم طبعا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، قد شرح هذه القصيدة، شرحها طبعا غير واحد من المتأخرين. قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. أمر هنا، تمسك بحبل الله أي تشبث به، ويعني لا تتركه، ويعني اعتمد هنا على حبل الله تعالى. والحبل في اللغة بمعنى السبب، الحبل في اللغة بمعنى السبب، وطبعا يوصل السبب لأنه يوصل إلى المقصود، كما أننا نستعمل الحبل مثلا مع الدلو لأخذ الماء، فطبعا هو سبب لأخذ الماء. إذا فهذا طبعا حبل الله تعالى، كما جاء في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله. تمسك بمعنى اعتصم بحبل الله، تشبث به، لا تتركه، احذر من أن تتركه. تمسك بحبل الله، حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله قيل الجماعة كما جاء في التفسير، وقيل الإخلاص، وقيل التوحيد، وقيل القرآن، وكل ذلك طبعا صواب. القرآن والسنة يعني حبل الله تعالى، يعني طبعا لأن القرآن سبب للنجاة، ولأن السنة أيضا سبب للنجاة. إذا واضح يعني هنا طبعا، فلا بد، وطبعا الجماعة أيضا لابد أن يتمسك بالجماعة، لكن نحن نقول أهل السنة والجماعة لأنهم اعتقدوا في السنة وآمنوا بها وعملوا بها واجتمعوا عليها. إذا لابد من الالتزام بالجماعة، ولا يجوز الخروج طبعا عن الجماعة. طبعا هنا المقصود الجماعة هنا هي جماعة المسلمين، وجماعة التي هي طبعا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الناس قد اجتمعوا على بدعة فلا ينبغي أن نجتمع معهم على بدعة، بل يجب علينا أن نخالفهم وأن نحذر من طريقتهم وأن نجتنبهم. إذا هنا الاجتماع لابد، يعني الاجتماع مقصد، الاجتماع يعني هو طبعا يعني هذا طبعا يعني ما هو طبعا يعني لا يكون الاجتماع على أي شيء، يعني ليس هو مقصدا في ذاته يعني أن يحصل اجتماع فقط، لا، لابد الاجتماع يكون مقصدا إذا اجتمعنا على الحق، وإذا اجتمعنا على التوحيد، إذا اجتمعنا على السنة، وإذا اجتمعنا على الحق. أما أن نجتمع مع أهل البدع أو مع شيعة الروافض أو مع كذا ومع كذا كما ينادي به الآن كثير يعني من المميعين للدين ومن المميعين لطريقة أهل السنة والجماعة، يدعون للاجتماع مع كل من هب ودب، فهذا لا شك أنه باطل، وهذا طبعا اجتماع بدعي. والاجتماع لابد أن يكون على أسس وعلى أصول سليمة، وهو الاجتماع على الكتاب والسنة، الاجتماع على توحيد الله تعالى. أما أن نجتمع مع قبورية يعبدون غير الله تعالى، ومع من يعني يعتقد في علمانية أو في غير ذلك، فهذا اجتماع باطل لا أساس له من الصحة، ومع من يعتقد سب الصحابة، ومن يعتقد تكفير الصحابة وتحريف القرآن، فهذا طبعا اجتماع باطل ومردود، لا يجوز شرعا وليس مقصودا، وهذا واضح. إذا كان الله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، إذا هنا ينبغي أن نتفرق طبعا إذا اعتصمنا بحبل الله تعالى. أما إذا ماذا إذا كان طبعا الاجتماع على بدعة نظرة، لابد طبعا هنا أن يفارقهم المسلم، لابد أن يفارقهم السني. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، يتبع الهدى، الهدى طبعا هو مصدر هدى يهدي، والهدى طبعا هو أن يوفقك الله تعالى طبعا إلى الدين الحق وإلى الطريق الحق. والهداية طبعا تأتي بمعنى الإرشاد، وتأتي بمعنى التوفيق. هداية التوفيق خاصة بالله تعالى، وهذه منفية حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحبب، كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، ومع ذلك أبو طالب ماذا مات على الكفر ومات على الشرك. قال الله تعالى، نزل الله تعالى في ذلك، إنك لا تهدي من أحببت، كما جاء عند الإمام مسلم طبعا من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبيه المسيب. فهذا طبعا يعني قصة معروفة. فهذا إذن يعني واضح طبعا هنا، هذه هداية التوفيق طبعا، يوفقك الله تعالى إلى الطريق الحق وإلى الصراط المستقيم، فهذا طبعا يعني بيد الله تعالى. هداية الإرشاد طبعا تكون من النبي، وتكون من الدعاة والأنبياء ومن المرسلين، وكل مسلم هو داعي يدعو إلى الله تعالى، يرشدك إلى طريق الحق، هذا طريق الحق، هذا طريق الباطل، اجتنب طريق الباطل واتبع طريق الحق. إذن هذه هداية الإرشاد. طبعا قال الله تعالى في ذلك لنبيه، وإنك لا تهدي إلى صراط، وإنك لا تهدي، يعني أكد ذلك بإن وبالله، اللام هذه طبعا يعني للتأكيد، لام الابتداء هذه طبعا للتأكيد. واتبع الهدى، اتبع الهدى طبعا، اتبع طبعا يعني طريق الهدى، اتبع الصراط المستقيم. طريق الهدى، طريق الهدى هو الصراط المستقيم، والهدى طبعا هو في ماذا؟ في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيوضحه في البيت الموالي. إذا قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذن الهدى ماذا؟ هو اتباع كتاب الله تعالى. إذن فكتاب الله تعالى هو هدى للمتقين، فإذا أردنا أن نحصل الهدى، إذا أردنا أن نكون من المهتدين، فعلينا أن نتبع كتاب الله تعالى، وعلينا أن نعمل بكتاب الله تعالى، وأن نقتفي كتاب الله تعالى، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأن تطيعوه تهتدوا، في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الهداية أيضا. إذن لا هداية بغير كتاب وسنة، لا هداية بغير كتاب وسنة. إذا يعني أردت الهداية وابتغيت الهداية في غير كتاب الله تعالى وفي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طبعا يعني لا شك أنه طبعا يعني أراد طريقا بدعية وطريقة مخالفة، وأراد طريقة مخالفة للإسلام وللشرع. قد قال الزنجاني في منظومته المشهورة بالرأي، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرب، أو اتبعوا ما سن فيه محمد، فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. فطاعته النبي صلى الله عليه وسلم ترضي الباري سبحانه وتعالى، ترضي الله سبحانه وتعالى. إذن ودين بكتاب الله واتبع الهدى، إذا تمسك بحبل الله واتبع الهدى، واتبع الهدى، وإذا واضح الهدى مفعول اتبع، والفاعل مستتر تقديره أنت، مستتر الوجوب أن تقديره أنت، ولا تكو بدعيا. بعد أن أمر باتباع حبل الله وباتباع الهدى، نهى عن ماذا؟ نهى عن البدع وعن اتباع البدع وعن الأخذ بالبدع. ولا تكو بدعيا، لا هنا طبعا يعني ناهية، وتكو أصلها تكن، وحذفت النون هنا طبعا جوازا تخفيفا، وهذا ما ذكره ابن مالك في آخر باب كان، ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم، وهو حذف ما التزم، ليس واجبا لكن طبعا يجوز، طبعا بشروط ذكرها النحاة، كقوله تعالى ولم اك بغيه، ولم اك بغيه اصلا لم اكن بغيه، طبعا حذف تخفيفا. ولا تك بدعيا، اي لا تكن ايها السني وايها الطالب من أهل البدع، تبتدع في الدين وتحدث في الدين ما ليس منه. والبدعة طبعا في اللغة، والابتداع في اللغة هو الإحداث، إحداث شيء والإتيان بشيء جديد. وهو طبعا يعني الله تعالى يقول بديع السماوات والأرض، فهو قد أحدث الأرض وأحدث المخلوقات على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. فهذا معنى البدعة في اللغة. أما البدعة في الشرع فطبعا يعني طريقة، يعني طريقة مخترعة في الدين، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، هذا تعريف. فهو طبعا هو يقال التعبد لله بما لم يشرعه الله أو بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان في هذا التعريف قد يقول قال هذا خاص بما كان في العبادات، ماذا نقول في العقائد؟ والصحيح أن البدعة ليس صحيح، الأمر متفق عليه، أن البدعة تكون في العقيدة وتكون في العقائد وتكون أيضا في المعاملات، البدعة تكون قولية وتكون عملية. إذن فطبعا البدع في الأصل طريقة مخترعة في الدين، اخترعها شيخ أو كبير من الكبراء أو سلطان أو بشر، اخترع هذه ينسبها إلى الدين، مخترعة في الدين، يريد أن يضاهي بها الطريقة الشرعية. هنا طبعا يعني هناك مثلا معصية، بدعة معصية، لكن هناك معصية ليست بدعة. يعني مثلا الشخص إذا زنى والعياذ بالله، أو شرب خمرا مثلا، أو أكل خنزير، أو يقول هذا حرام، هذا لم يبتدع في الدين، لكنه آثم بفعل كبيرة من الكبائر. لكن المبتدع ينسب هذا للدين، ينسب هذه البدعة التي يفعلها للدين، ويقول هذه من الدين، ويأتي عليها بشبهات وبأدلة يراها تؤيد بدعته. إذا فهذا ماذا؟ وقع في معصية وهو يظن أنها من الدين. ولذلك نص السلف ونص جماعة من العلماء أن التوبة من أن توبة المبتدع يعني ليست كتوبة غيره، يعني تسهل التوبة، أو توبة المبتدع يعني ليست سهلة كغيره ممن طبعا ليس له عنده معصية لكنه يعرف أنها معصية. لكن المبتدع ماذا يقول؟ هذه سنة، وهذه طريقة محمد، وهذه طريقة الإسلام. إذن فيقال طبعا هنا طبعا يعني بعضهم يعني يقول أن المبتدع ليست له توبة من هذا الجانب، لأنه يصعب ماذا؟ يصعب يعني أن يرجع إلى الحق وأن يوب، لأنه ماذا؟ لأنه هو مبتدع ووقعت له شبهة. الآخر يفعل المعصية بشهوة ويقول هي حرام إلى غير ذلك. فهنا طبعا يعني بالنسبة للثاني الأمر أيسر وأسهل بالنسبة له. المهم طبعا إذن هذه طبعا البدعة، والبدعة طبعا يعني قد تكون في العقائد كما هو معلوم وكما هو واضح، يعني تكون في العقائد، يعني عقائد كالبدعة، يعني مثلا كالبدعة التي أحدثها المعتزلة وأحدثها الجهمية في الأسماء والصفات، كنفي الصفات مثلا على سبيل المثال بالنسبة للمعتزلة، أو كنفي الأسماء عند غلاة الجهمية، أو كبدعة إنكار رؤية الله تعالى، أو كبدعة إنكار القدر، هذه كلها بدع عقدية. هناك طبعا بدع التي يعني تكون طبعا في الأعمال وتكون في يعني الأفعال، كمثلا الاجتماع للذكر بعد الصلاة، أو مثلا في ليلة من الليالي يجتمعون للذكر بصوت واحد، أو كبدعة المولد إلى غير ذلك. هناك طبعا تقسيم من عدة أوجه، طبعا بدعة حقيقية، بدعة إضافية، هذه طبعا يعني تنظر في مظانها، ومن أجود من طبعا فصل في أمور البدعة هو الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام. وطبعا البدعة من جهة الحكم الشرعي طبعا هي كل بدعة ضلالة، وطبعا طبعا أدلة سنذكر بعضها في النهي عن البدعة، لكن نقول البدعة منها ما يخرج صاحبها من الملة، ما تخرج صاحبها من الملة، ومنها ما لا تخرج صاحبها من الملة. مثلا هناك بدع يعني بدع كفرية، كمثلا كبدعة الحلول والاتحاد، وبدعة هذه يعني كغلاة الصوفية أو لا، وكبدعة عبادة القبور، فهذه بدع تخرج من الملة والعياذ بالله، ويعني بدع هي خطيرة وهي طبعا عظيمة. وقد تكون بدعة طبعا لا تخرج من الملة، لكن طبعا نقول ان صاحبها اثم بفعلها، كما قلنا كبدعه المولد او الاجتماع للذكر الى غير ذلك. فيعني هذه يعني من هذه الجهة. فلا نقول أن كل بدعة هي ماذا؟ هي كفر. لا، هذا لا نقول، لا نقول هي كل بدعة حرام، كل بدعة ضلالة، هذا صحيح، لكن ليست كل بدعة هي ماذا؟ هي كفرا. وكذلك ليس كل كفر بدعة من الجهة التي ذكرناها. وأنه طبعا شخص يفعل كفرا لكن هو يعتقد أنه ليس من الدين أصلا، مثلا كان يؤمن بتناسخ الأرواح، وكان يؤمن بأن عيسى ابن الله، هو نصراني أصلا ولا يؤمن بالإسلام، ولا يقول لك أنا مسلم، ويقول أنا نصراني لست على الإسلام. فهذه بدعة بالنسبة لنصرانيته، لأنه حرف النصرانية وحرف الدين، حرفوا الدين الحق النصارى. لكن بالنسبة يعني للاصطلاح المعروف، أنه لا يقال في هذا بدعة، لأنه أصلا ليس من أهل الدين. إذا هذا بالنسبة لهذا التقسيم. إذا ولا تكن بدعيا، لو نهى عن البدع لعلك تفلح ويحصل لك الفلاح والنجاح. الفلاح بمعنى يحصل لك الفوز، يحصل لك الفلاح، يعني تحصل لك النجاة من عذاب الله ومن غضب الله تعالى، ويحصل لك الفوز برضوان الله تعالى. والشرع قد نهى يعني أشد النهي طبعا عن البدع، يعني فهذا واضح، يعني ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا، يعني هنا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني هنا تتبع ماذا؟ تتبع الصراط المستقيم، صراط واحدة، واضح أن تتبع الصراط المستقيم. أما سبل الشيطان وسبل الضلالة وسبل الغواية فينبغي لك ويجب عليك أن تجتنبها. لذلك في حديث، نعم، حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا، وخط طبعا بجانب الخط في الأيمن وفي اليسار، في اليمين وعلى اليسار، خط ماذا؟ خطوطا، وقال: هذا سبيل الله، وهذه سبل الشيطان، هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هي سبل كثيرة. السبل هنا كما فسرها مجاهد، كما عند ابن جرير وغيره، هي الشبهات. الشبهات هي طبعا السبل، هذه البدع والشبهات هي سبل، فهذا سبيل وهذا سبيل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ماذا؟ من الافتراق، وذكر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، وذكر أنها كلها في النار إلا ماذا؟ إلا واحدة، وهي الجماعة، كما في الرواية الصحيحة. هناك في رواية: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لكن هذه رواية منكرة والله أعلم. لكن الرواية الصحيحة هي قوله الجماعة التي اجتمعت يعني على السنة وعلى اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة قوله. طبعا لعلك، طبعا النهي عن البدع في السنة أيضا وارد في الحديث طبعا المعروف المشهور، حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام البخاري وأخرجه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم عن قاسم بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد معنى مردود، كما جاء في رواية عند أحمد، خرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم طبعا هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس من الدين، في أمرنا أي في دين، ما ليس منه، لم يكن منه، جاء بشيء جديد، جاء بعقيدة جديدة، فهو رد أي مردود عليه. ويعني هذا كذلك طبعا في، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يحذر من ذلك في خطبة الحاجة، كما في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم. جاء طبعا حديث من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني خطب أحمرت عيناه وعلى صوته، إلى بعد ذلك يقول في الحديث يعني يقول: أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في خطبته يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى أو خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. إذن هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على كل بدعة بأنها ضلالة، كما جاء أيضا هذا في حديث العرباض بن سارية، طبعا يعني هو حديث حسن صحيح أخرجه الإمام الترمذي وأخرجه أيضا ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه طبعا في الحديث أثناء الحديث قال: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وهو الشاهد، وإياكم يحذركم، إياكم هذا التحذير، ومحدثات الأمور، نصب هنا على التحذير، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل إذا حكم على كل بدعة بأن ماذا؟ بأنها ضلالة، إذا حكم بأنها ضلالة فالضلالة هي إثم، والضلالة غي، والضلالة مخالفة ماذا؟ مخالفة الحق. فلا يوجد في حقيقة الأمر كما هو الذي عليه طبعا جماعة من العلماء، لا يوجد بدعة سيئة ولا توجد بدعة حسنة، فالبدع كلها ماذا؟ كلها يعني سيئة. ثم قال وادين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، أي طبعا يعني هنا قوله ودين فعل أمر من دان يدين، بمعنى دين بمعنى تدين، أي ائتمر وافعل واعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدين يأتي بمعنى الطاعة، كأنه يقول أطع كتاب الله وأطع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن يعني أن تؤمن بما فيها وأن تعمل بما فيها. وهذا هو طبعا أصل ماذا؟ أصل الأصول. أصل الأصول هو اتباع الكتاب والسنة في كل أمور الدين، في الأصول والفروع، في العقيدة، في المعاملات، في العبادات، لابد طبعا أن نعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهدى الذي، وهذا هو حبل الله الذي تقدم ذكره. إذا هذا تفصيل لحبل الله، وهذا أيضا من هذا من لازم ترك البدعة. إذا أنت تركت البدعة فتتبع السنة، إذا أنت فعلت البدعة تركت السنة بذلك، وإذا فعلت تركت السنة، وإذا فعلت السنة فأنت تركت البدعة. إذا هنا يعني لابد من الالتزام بما جاء في كتاب الله. ودن بكتاب الله، بكتاب الله جار مجرور بكتاب متعلق بقوله دن، والسنن أي السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الأخذ بالكتاب والسنة هذا أمر متفق عليه بين المسلمين، لا يختلفون في ذلك. كان هذا في الفروع أو كان في الأصول، فلا بد طبعا من العمل بما جاء في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا تعلق الأمر بالعقيدة، لأن الخطأ في العقيدة ليس كالخطأ في غيرها. الخطأ في العقيدة قد يكون ماذا؟ يعني قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، وقد يؤدي إلى البدعة، إلى البدعة وإلى الضلالة. إذن فالخلل في العقيدة، نعم هناك مسائل فرعية اجتهادية في العقيدة قد تقع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وما الموزون، هذا طبعا واضح. لكن طبعا أكثر المسائل هي مسائل لم يختلف فيها الصحابة، اتفق عليها السلف الصالح. نعم الخلاف في مسائل فرعية يكون طبعا فيه اجتهاد راجح مرجوح، لا ترجح له هذا الدليل، ترجحت عنده هذا، عنده هذه المسألة، هذه مسائل فرعية لا تثريب فيها طبعا، إلا إذا كان الشخص يتعصب لقول إمام من الأئمة ولا يتجاوزه، وطبعا قد وقع في التعصب المذهبي والتقليد الأعمى، فهذا منهي عنه. لكن نتكلم في العموم هنا طبعا، يعني من اجتهد وأصاب فله أجران، الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كما هو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طبعا اتباع الكتاب والسنة هذا أصلا يعني مهم واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث يعني قد أوصى بماذا؟ أوصى بكتاب الله تعالى، يعني في حديث الثقلين ذكر طبعا يعني أني تارك فيكم يعني شيئين ما أنت يعني يعني ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ذكر كتاب الله أولا، ثم ذكر عترته صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث زيد بن أرقم، وهو طبعا حديث صحيح. فطبعا وقال في ذلك الحديث فيه الهدى، فيه الهدى والنور، فيه الهدى في كتاب الله تعالى الهدى والنور، والأمر طبعا بطاعة الله في كثير من الآيات، وكذلك عطف عليها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذكر جماعة من العلماء أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد قرنت بطاعة الله وعطفت بطاعة مع طاعة على طاعة الله في أكثر من 30 موضعا. إذن فطاعة الله تعالى هي اتباع كتابه والعمل بما في كتابه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا يطيعونه الصحابة في أوامره بفعلها، ويجتنبون ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وما نحن فنتبع سنته التي ثبتت وجاءت. قال ودل بكتاب الله والسنن التي، السنن التي نعت للسنن هي في محل جر، نعت للسنن، السنن بمعنى الثابتة التي أتت، التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة التي نعمل بها السنة الثابتة صحيحة كانت أو حسنة، فهذه طبعا هي سنة، هي طبعا مصدر، المصدر الثاني طبعا، وهي طبعا حجة كالكتاب، وهي حجة في العقائد وفي الفقه وفي المعاملات وفي العبادات، وهي كذلك حجة، وهي حجة أيضا سواء قلنا هي طبعا من المتواتر أو من الآحاد، الآحاد حجة كالمتواتر أيضا في العقائد، خلافا من أهل البدع الذي يفرق بين الآحاد والمتواتر فيقول المتواتر هو حجة في العقائد، أما الآحاد فليس بحجة، والذي طبعا عليه السلف الصالح وعليه الأئمة طبعا أنهم طبعا ماذا يعتقدون أن السنة ولو كانت آحادا هي أيضا ماذا؟ هي أيضا حجة في العقائد، وهذا لا شك أنه هو الصواب، ودلت عليه جملة يعني من الأدلة. إذن فطبعا هنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يعني في كتاب الله تعالى كما قلنا آيات كثيرة، وذكرت جملة من الآيات في بيان طاعة الله تعالى، وكذلك في بيان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وكذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. هذه طبعا من آيات سورة الأحزاب. هذه طبعا يعني فهذه من الآيات أيضا التي يستدل يعني بها على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون نعم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذا يعني من جملة الأدلة. أما أدلة السنة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك جملة الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري وعند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا حديث طبعا أخرجه الإمام البخاري وأحمد من طريق فريح بن سليمان عن هلال بن عطاء عن عطاء بن يسار، عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا: من أطاعني، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. هو طبعا لسانه حاله أنه يأبى دخول الجنة ولا يريد أن يدخل الجنة. وكذلك طبعا من الحديث حديث الإمام مسلم عند يعلى بن عطاء من طريق يعلى بن عطاء عن أبي علقمة عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله. ذا قال تعالى: ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من أطاع الأمير فقد أطاني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، إذن هي واجبة. وكذلك أيضا مما جاء طبعا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، حديث هذا أيضا حديث معروف عند البخاري ومسلم وغيره من طريق أبي الزناد على عرج عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا هنا فأتوا منه أمر، وأمر أصل فيه أنه للوجوب، ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا هذا الشيء الذي نهيتكم عنه. ولذلك قد ذكر جماعة من العلماء ومنهم الشوكاني في إرشاد الفحول، ذكر الإجماع والاتفاق على أن السنة مستقلة بالتشريع كالقرآن، أيضا يعني تستقل بتشريع الأمور، يعني تأتي إما مؤكدة للقرآن أو تأتي ماذا مفصلة لما أجمله القرآن كما في مواقيت الصلاة، أو تأتي طبعا يعني ناهية أو آمرة بشيء لم يأتي في كتاب الله ولا الأحاديث على ذلك طبعا كثيرة في بيان وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول ودين بكتاب الله والسنن التي أتت، أي جاءت عن رسول الله، عن جار مجرور متعلق بمحذوف حال من السنة، حال من الضمير، أتت هي حال من الضمير، حال كوني أتت عن رسول الله، ثبتت وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنجو وتربح ويحصل لك النجاح ويحصل لك الفلاح. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كما جاء في سورة الأحزاب. في طاعة الله وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح والرشاد والفوز العظيم، وهو طبعا طريق الهدى، وهو حبل الله تعالى الذي أمرنا أن نعتصم به. ونقف اليوم هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.